إن الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة بإذن الله تعالى هنبدأ في باب صلاة العيدين. طيب عندنا أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورويته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أن تحديد يوم الفطر، وهو أول يوم من أيام شهر شوال بعد ما بينتهي رمضان، بيقول ان الفطر ده اليوم اللي بيفطر فيه الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. كذلك تحديد يوم عيد الأضحى، ده اليوم اللي الناس بتضحي فيه. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالناس ايه؟ خدي بالك، هنا الناس يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، اللي هي السواد الأعظم، اللي هي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي، الفرقة اللي هي بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبتأخذ بالدليل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا دي المقصود بالناس، لا الفرقة التي لا تزال ظاهرة على الحق، حتى لو كانت قليلة العدد لا يضرك شيء، ولكن دول بيتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بيتبعوا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. دي الفرقة الناجية، وهي السواد الأعظم، حتى لو كانت إيه؟ قليلة العدد. طيب، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة، أن ركبانا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس. ركبان يعني مسافرين، ناس لسه جاية من السفر، جم عند النبي، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم إنهم رأوا الهلال بالأمس امبارح. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تحرى الرؤية، ولم تثبت الرؤية، ما شافوش رؤية شهر شوال. لما بنتحرى الرؤية وما بنشوفش الهلال، هنا بنعمل ايه؟ إن غم عليكم فأكملوا العدة 30، بنصوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصوموا رضي الله عنهم وأرضاهم، وصام الناس وصام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هما كده أصبحوا صايمين لأن هما لم يروا الرؤية. في ركبان اللي هما ناس كانت مسافرة ورجعت المدينة، طبعا لما جم المدينة شافوا إني الصحابة صايمين والنبي صلى الله عليه وسلم صايم، فقالوا إيه؟ إحنا شفنا الهلال بالأمس. طبعا هما كانوا في بلد تانية وشافوا الهلال إيه؟ امبارح. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فأمرهم النبي أن يفطروا. أمرهم النبي إن هم إيه؟ يفطروا. يبقى إذن رؤية البلاد اللي بتشترك معانا في جزء من الليل ملزمة لينا، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمرهم إن هم يفطروا، لأن طبعا ما ينفعش حد يصوم يوم العيد، في نهي عن صيام يوم العيدين. طيب موعد صلاة العيد فات، طيب وإذا أصبحوا يعني تاني يوم العيد بقى أنغدوا إلى مصلاكم، يبقى إذن هنا قال لمين؟ قال للصحابة اللي هم كانوا في المدينة افطروا خلاص في بلد شافت الرؤية. طيب وصلاة العيد خدي بالك ان فاتت معادها كده، قال واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلهم، يعني هنصلي العيد تاني يوم. امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم هيذهبوا او هيصلوا العيد تاني يوم. طبعا هنا بيقولك الحديث بيدل على جواز تأخير صلاة العيد إلى اليوم الثاني إذ لم يتمكنوا من الصلاة في اليوم الأول لأي غرض كان. طبعا ده بيدل على أن صلاة العيد ممكن تكون تاني يوم لو في أي عذر من الأعذار، لأن هنا طبعا زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في المدينة لما تحروا الرؤية ما شافوش الهلال، غم عليهم، فكملوا العدة 30 يوم. الرؤية خدي بالك بنشوفها يوم 29 رمضان، تحروا الرؤية ما فيش، فأصبحوا صايمين. دخل المدينة ركبان ناس كانوا مسافرين وشاهدوا ان هم ايه؟ شافوا الرؤية امس، هم كانوا في بلد تانية وشافوا الرؤية امس، فامرهم النبي ان ايه؟ يفطروا. امرهم ان ايه؟ ان يفطروا. فاذا اصبحوا ان ياخدوا الى مصلاهم. طيب طبعا الحديث ده كده خليه معاكي لما نيجي ندرس باب الصيام، ولينا طبعا دراسة في باب الصيام إن شاء الله بإذن الله تعالى العام دوت. طيب عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، يعني لا يذهب يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وفي رواية تانية ويأكلهن أفرادا. طيب هنا أنس بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه قبل الذهاب لصلاة العيد الفطر كان بيأكل تمرات، تمر بس كان بيأكلهم إيه؟ عدد فردي أفرادا، يعني عدد فردي، يعني يأكل تمرة 3 5 7 عدد فردي، ده هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. طيب وعن أبي عن ابن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. يبقى هنا وضح لنا بقى حاجة تانية، ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يذهب لصلاة عيد الفطر كان بيأكل التمرات دي، وكان بيأكلها ايه زي ما قال لنا أنس عدد فردي. طب عيد الأضحى؟ لا، كان لا يأكل قبل الذهاب إلى صلاة عيد الأضحى، كان لا يأكل إلا بعد الصلاة من الأضحية. ده هديه صلى الله عليه وسلم. طب إيه تاني من هديه؟ عن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. إلينا. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى بيخرج إلى المصلى. خدي بالك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان بيصلي الأعياد في مصلى، كان بيصلي في مكان خارج المسجد، كان معدل الإيه؟ لصلاة العيد خارج المسجد في الساحات، يعني مكان واسع خارج المسجد، خارج في مصلى خارج المسجد. فأول شيء يبدأ به إيه؟ كان أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. طيب، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل تمر، وكان بيأكله عدد فردي قبل الذهاب في إلى أو قبل الذهاب إلى صلاة العيد، عيد الفطر. عيد الأضحى كان لا يأكل شيء حتى يعود من الصلاة، كان بيذهب إلى الصلاة ماشيا، وده طبعا من هدي يعني مستحب. طيب، عن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى وليجلسنا خلف الصفوف. طيب، هنا بقى أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق. مين العواتق دي؟ العواتق جمع عاتق، وهي اللي بلغت الحلم، حلم يعني بلغت أو شارفت على البلوغ، دول كانوا بيخرجوا لصلاة العيد. والحيض اللي هم المرأة الحائض، المرأة الحائض كانت برضو بتخرج لصلاة العيد. طب ليه؟ يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يفرحوا بالعيد وبيبقى فيه تكبير وبيبقى فيه دعاء، فبيشهدوا الخير ده وكمان الدعوة اللي بتكون في اليوم ده. وبالنسبة للحيض هيعتزلنا المصلى، هيعتزلنا المصلى. طبعا هنا ملوش علاقة خالص بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لأن هنا أساسي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد فين؟ في ساحة خارج المسجد، الساحة دي بتبقى معدة للاحتفالات والاجتماعات. ولكن الحيض طبعا تعرفين أن الصفوف بتبقى مكتملة زي ما أخذنا العام الماضي، بيصف الصف الأول وبعدين اللي بعديه وبعديه، فالحيض بيبقوا على في آخر الإيه؟ في آخر المكان اللي هم متواجدين فيه، على أساس أن إيه؟ النساء بتصف صفوف وهم بيكونوا في آخر الصفوف، لكن ملهاش علاقة خالص بإيه؟ بأن ده مسجد وما ولا يجوز للمرأة الحائض أنها تدخل المسجد. لا، ملوش علاقة خالص بالموضوع ده، لأن دي أساسي مصلى. شوفي هنا: ويعتزل الحيض المصلى. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، خدي بالك هنا يعني هتلاقي اكتر من حديث عمال يأكد اني والصحابه بيأكدوا. يعني شوفي حتى ابن عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتى من بعده ابو بكر وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون العيدين قبل الخطبه. يعني الاول بتبقى الخطبة العيد وبعد كده ايه، لا اسفل، الاول بيصلوا العيد وبعد كده الخطبة. ليه؟ لان خدي بالك في عصر بني أمية الناس ما كانتش بتنتظر، يعني كان الناس بتصلي وتنصرف، ما كانوش بيسمعوا الخطبة. فهنا امراء بني أمية قالوا ايه، لا احنا بقى ايه نقول الخطبة الأول بعدين إيه نصلي صلاة العيد. طبعا دي بدعة، هنا دي تعد بدعة لأن هو أحدث في الدين ما لم يكن منه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة من بعده، إن كانوا بيصلوا العيد وبعد كده إيه الخطبة. طيب عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. خدي بالك لأن في ناس كتيرة لما تيجي تروحي صلاة العيد تلاقي هي عمالة تصلي، تيجي الله أكبر وبتصلي. طب أنت بتصلي إيه؟ بتصلي إيه؟ إحنا أولا هنا في مصلية خارج، لا هنا مسجد ولا غيره، يعني ما فيش تحية مسجد ولا غيره، دي هنا مصلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيء، ما فيش صلاة قبل صلاة العيد. هو كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي العيد مباشرة، لا يصلي قبلها صلاة، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، ممكن تكون دي صلاة الضحى. طيب وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ده طبعا في المصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ما صلاش قبل العيد أي صلاة ولا بعد العيد صلى أي صلاة، هي صلى العيد وخطب وانتهى كده. طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين بلا أذان ولا إقامة. خد بالك دي من هديه، ان صلاة العيد ملهاش اذان ولا لها اقامة. ماشي ده لو بيصلوا في المسجد، بس خدي بالك يعني انت تحري السنة، صلي في مكان فيه مصلية ما بيبقاش في المسجد، ما فيش مكان الا في المسجد، خلاص هتصلي هنا تحية مسجد. طيب وعنه قال كان رسول صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. يبقى برضو هنا تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد الفطر والأضحى بيخرج للمصلى اللي هي معدة للصلاة خارج المسجد، أول شيء بيبدأ به الصلاة، وبعد ما بيصلي بينظر إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة كانوا زي ما هم على الصفوف بتاعتهم زي ما هم، محدش بقى بيقوم لأن لسه في خطبة، يعظهم ويؤمرهم. طبعا دلوقتي اللي انت بتشوفيه انت بس الناس، يعني الإمام يقول السلام عليكم كل الناس تقوم ويبقى هرجلة وهيصة، لا ما كانش ده عهد او كان هدي الصحابة في ذلك الوقت، لا هم على صفوفهم كما هم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعزهم ويأمرهم وهكذا. طيب عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. خدي بالك لأني صلاة العيد يبقى لها كيفية غير الصلوات العادية، بتبقى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وده في الركعة الأولى. الركعة الثانية بتبقى 5 تكبيرات سوى تكبيرة الرفع. شوفي هنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. وده اللي ذهب حتى برضو احنا لسه قارئين حديث عمرو بن شعيب. طيب ده اللي ذهب إليه معظم الصحابة، أكثر الصحابة والتابعين وجمهور أهل العلم، الشافعي وأحمد وإسحاق وداود الظاهري وقول لمالك وصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبو يوسف، يعني الجمهور على أن الركعة الأولى بتبقى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية بتبقى 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. لأن أنت لما بتيجي قايمة بعد ما بتسجدي للركعة الأولى خلصتي كده السجود، بتقومي تقولي الله أكبر، بعد ما بتقولي تكبيرة الانتقال دي بتكبري 5 تكبيرات. وده اللي عليه جمهور أهل العلم، والحديث وطبعا الأحاديث واضحة في ذلك، حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب في رأي تاني إني 7 تكبيرات في كل ركعة، وده ذهب إليه ابن عباس والمغيرة بن شعبة وأنس، دول من الصحابة ومن التابعين، سعيد بن المسيب والنخعي. طيب في رأي تاني، وده اللي ذهب إليه مالك، ده المشهور عنه، ورواية عن أحمد إنها 6 في الأولى و5 في الثانية. ابن مسعود قال إني 6 في الأولى و4 في الثانية. مذهب أبو حنيفة وابن عباس، لا مش ابن عباس، وحذيفة وأبي موسى، وحكي عن ابن مسعود 3 في كل ركعة. حسن البصري روى ان هي 5 في الاولى و2 في الثانية. طبعا يعني احنا طبعا جايبين الاراء، ولكن لان طبعا كل بلد ممكن تكون لو هي ماشيه تبع مذهب معين هتلاقي في اختلاف في عدد التكبيرات، ولكن الدليل طبعا مع الجمهور، لان هم هنا استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وكذلك بحديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاه، وده طبعا هيكون الحق بالادله. طيب بيقول لك والسنة ألا يجهر المأموم بالتكبير في صلاة العيد. دي طبعا يعني بتجدي المخالفات دي كتير، وإنما الجهر يكون للإمام فقط كحال بقية الصلوات. المفروض إني لأني لم يرد دليل إن الصحابة كانوا بيجهروا بالتكبيرات خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض الإمام بيكبر ويقول الله أكبر، المفروض المأمومين خلفه بيكبروا بس إيه في السر، ما بيبقاش جهر، واخدين بالكو؟ لأن لم يرد إني كان في إن الصحابة كانوا بيجهروا بالتكبير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هل بنرفع الإيدين؟ طبعا أنتوا تعلموا أخذناها العام الماضي إن ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع اليدين مع كل تكبير ومع كل خفض ورفع، فهنا ثبت رفع اليدين عند التكبير. طبعا ما بتختص الصلاة غير صلاة، خلاص يبقى إذن، وده طبعا ذهب إليه الجمهور، يبقى بنرفع إيدينا أثناء التكبيرات بتاعة العيد، سواء 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام أو 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، كل ده بنرفع فيه إيدينا. طيب بيتكلم بعد كده عن جزئية تانية ما بين التكبيرات، هل في أو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في ذكر معين بيتقال؟ هنا بيقول لك عبد الله ابن مسعود إنه سئل ماذا يقال بين التكبيرات، نقول إيه ما بين التكبيرات، فقال يحمد الله يعني تقولي الحمد لله، ويثنى عليه تقولي سبحان الله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا يشرع لك إن أنت بين التكبيرات، طبعا الحديث ده صححه الألباني، وطبعا ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشوكاني اختاره الشوكاني برضو في كتابه نيل الأوتار واللجنة الدائمة للفتوى، قالوا ايه؟ اني ما بين التكبيرات يشرع لينا ان احنا نسبح الله يعني نقول سبحان الله، او نحمد الله نقول الحمد لله، او نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ ايه في صلاة العيد؟ عن أبي واقد الليثي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. يبقى كان بيقرأ بقاف، وكذلك كان يقرأ باقتربت الساعة انشق القمر، صوت القمر. وطبعا صلاة العيد بتبقى صلاة القراءة فيها جهرية، وكان من هديه ان بيقرأ ايه؟ قاف وسورة القمر. طيب يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد في المصلى وليس في المسجد. كان بعد الانتهاء من الصلاة بيشرع في الخطبة. وقال ابن القيم كان يفتتح خطبة الخطب كلها بتاعته صلى الله عليه وسلم بالحمد لله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطبته في صلاة العيد كان بيفتتح بها إيه؟ بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي. ولم يحفظ عنه أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيبدأ خطبة العيد بالتكبير، لا، كانت زي اي خطبة بيبدأ بالايه؟ بالحمد والثناء على الله عز وجل. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه بعد ما يخطب العيد اني يذهب الى النساء، يعني وخطب كده خطبة العيد للنساء والرجال، بعد كده بيذهب لأماكن تواجد النساء ويخطب لهم خطبة كده خاصة بهم، يعظهم ويذكرهم ويأمرهم وينهاهم. عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متكئا على بلال يعني مستند على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، رواه مسلم. يبقى ده كان هدي صلى الله عليه وسلم. هنا بيقول مسائل: إذا فات المأموم شيء من التكبيرات، خدي بالك إن التكبيرات دي مستحبة، أنت رحتي الصلاة متأخر والإمام بدأ في الصلاة، هتعملي إيه؟ بكبر تكبيرة الإحرام وأدخل مع الإمام وأكبر بالتكبيرات بتاعته، لان خدي بالك اللي فاتك ده فاتك حاجه مستحبه وانت لا تعلمي عددها كام بالظبط، لان هما 7 تكبيرات، انت مش عارفه انت داخله في التكبيره الثالثه، داخله في التكبيره الرابعه، الله اعلم. فالجمهور هنا على اني بتدخلي مع الامام بتكبري تكبيره الاحرام وبتكبري بقيه التكبيرات مع الامام. طب واللي فاتك؟ خلاص لا تقسمي لان ده على استحباب. شوفي هنا إذا دخلت مع الإمام في أثناء التكبيرات فكبر الإحرام أولا، ثم تابع الإمام فيما بقي ويسقط عنك ما مضى. لأن على استحباب. طيب حكم النداء لصلاة العيد، طبعا قلنا إن حد ينادي صلاة جامعة أو يأذن أو يقيم، كل ده ما يعني ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض مساجد تقول لك الصلاة جامعة، لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ده أساسي يعني لا أصل له، كده تعد من البدع. طيب حكم تقديم خطبة العيد على الصلاة، طبعا دي أنكرها وبرضو تعد من البدع، أنكرها الصحابة، لأن زي ما قلت لك في عصر بني أمية ابتدوا إن هم يقدموا الخطبة على الصلاة، فهنا طبعا أنكر الصحابة ودي تعد من البدع. إنما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يخرج إن هو إيه، يصلي وبعد كده الخطبة. طيب هنا بيتكلم عن التكبير المطلق والتكبير في عيد وخدي بالك دي بقى بتلاقي فيها بوستات نازلة وبتاع وكلام من ده. التكبير المطلق، التكبير المطلق اللي هو بيبقى في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة لحد آخر أيام التشريق، تكبير مطلق يعني ملوش وقت ولا ليه عدد. وطبعا انتوا تعلموا حديث ابن عباس اللي هي أو تفسيره في واذكروا الله في أيام معدودات، قال ابن عباس أيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنكثر في الأيام دي من إيه؟ التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. مفيش بقى يعني حاجة مطلقة وحاجة مقيدة، لأن يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يعني حتى هنا بيقول لك مفيش مثلا التكبير المقيد، يقول لك التكبير المقيد ده بعد الصلاة. وطبعا احنا عندنا واذكر الله في ايام معدودات، قال ابن عباس ايام العشر من ذي الحجة، ده تفسير ابن عباس، وانت عارفين طبعا ان ابن عباس ترجمان الامة في القرآن، بالاضافة ان هو كل تفسير الصحابة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هتلاقي ان في بعض بوستات بتنزل وفي ناس بتقول ان في حاجة اسمها تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق ده في كل وقت، المقيد بقى بيقيدوه ان هو بيكون بعد الصلاة الفرض. طب هل في أدلة على كده؟ لا مفيش أدلة على كده. يستحب الإكثار من التكبير دبر الصلوات وسائر الأوقات بلا عدد مخصوص ولا مخصوص، ولا يقتصر استحبابه على كونه عقب كل صلاة فريضة 3 مرات ولا عقب كل سنة نافلة مرة، فإن هذا لا دليل عليه. هناخد دلوقتي الصيغ يا ضحى، ده إيه؟ لا دليل عليه، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام المعدودات بلا تخصيص عدد ولا وقت، لقول الله عز وجل واذكر الله في أيام إيه؟ معدودات. ولسائر طبعا الأدلة المطلقة الأخرى وقد جرى عليها عمل السلف الصالح، ده اللي كانوا بيفعلوا السلف الصالح. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. طبعا ثبت ده في الحج وليس خارج الحج، ولم يثبت شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. ما فيش حاجة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ مرفوعة بالتقييد يعني، بل زي ما بنقول كلها حاجات مطلقة. واذكر الله في أيام معدودات. طيب متى يبدأ التكبير وينتهي يوم الفطر؟ احنا قلنا هنا يوم الأضحى. طب التكبير بقى في عيد الفطر؟ طبعا طبعا حبيبة قلبي، طبعا يا سحر، نختم عادي خالص الصلوات بتاعتنا، ما فيش لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في بدء التكبير في فطر. طب بالنسبة لبدء التكبير بقى في عيد الايه الفطر، امتى بيبدأ التكبير؟ اولا في قولين، في اختلاف. مذهب الجمهور بيقولوا لما نكون نذهب لصلاة العيد، لما تيجي رايحة لصلاة العيد تبدأ التكبير. طب ايه الدليل؟ قال لك حديث ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. طيب يبقى إذن هنا ذهب الجمهور إلى أن التكبير بيبدأ من خروجك لصلاة العيد في يوم الفطر، وأول ما الصلاة تنتهي خلاص كده بنقطع التكبير، مفيش تكبير تاني. ده اللي ذهب إليه جمهور العلماء واستدلوا بالحديث. طيب مين المخالف؟ الشافعي. الشافعي قال لك لأ، ده التكبير لعيد الفطر بيبدأ من ليلة العيد، أول ما تظهر الرؤية نبدأ في التكبير. طب إيه الدليل يا شافعي؟ قال لك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. خلاص احنا كده كملنا العدة بتاعت شهر رمضان، يبقى أول ما تظهر رؤية شوال المفروض نبدأ في التكبير. ده طبعا استدل بيه الشافعي، ولكن طبعا الجمهور هنا أقوى في الاستدلال، لأنه استدل بفعل نبي وحديث نبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان بيبدأ التكبير من أول خروجه لصلاة العيد. طيب ما هي صفة التكبير بقى؟ ليها صفتين. أول صفة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، دي أول صيغة. الصيغة التانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من سبقه الإمام بتكبيرات الزائدة؟ إن وجد الإمام يقرأ أحرم وكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. طيب أنا دخلت لقيت الإمام بيقرأ الفاتحة أو بيقرأ فيما تيسر من القرآن، أعمل إيه؟ قال لك هنا هتكبري تكبيرة الإحرام، وإذا كنت في الركعة الأولى يعني دي الركعة الأولى هتكبري 7 تكبيرات، إذا كانت الركعة الثانية هتكبري تكبيرة الإحرام وتكبري 5 تكبيرات. طيب لو أنت بقى مش عارفة هل هي الركعة الأولى ولا الركعة الثانية وأنت جاية متأخرة ولقيتيه بيقرأ، هنعمل إيه هنا؟ هنكبر 7، يعني نكبر تكبيرة الإحرام ونجيب 7 تكبيرات، يعني بيقول لك ده ايه للاحتياط، احسن تكون دي الركعه الاولى. طيب وان وجد الامام في التشهد، طب افرضي احنا دخلنا ولقينا الامام في التشهد، هنكبر تكبيره الاحرام ونجلس لان الامام جالس، وبعد السلام الامام بعد ما الامام يسلم اروح قايمه وايه وأصلي الركعتين، أصلي أول ركعة ب7 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، وبعد كده الركعة التانية هصليها ب5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. طيب هل ورد تكبير جماعي؟ يعني احنا دلوقتي رايحين نصلي العيد، هل نكبر تكبير جماعي؟ الناس كده كلها عمالة تكبر مع بعضها بصيغة واحدة في نفس الوقت، التكبير الجماعي والاجتماع عليه بصوت واحد لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لم ينقل عنهم الايه التكبير الجماعي اللي انت بتشوفيه دلوقتي. الناس ماشية تلاقي مجموعة كده عمالين كلهم يكبروا في وقت واحد، او لما تذهبي للمصلى تلاقي الكل عمال يكبر في وقت واحد تكبير جماعي. ده لم ينقل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر ولا الصحابه، بل كل ذكر لا يشرع الاجتماع عليه بصوت واحد. مفيش احنا عندنا في الاسلام الجزئيه دي خالص، حتى تهليل او تسبيح او تكبير مفيش. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان مثلا هو والصحابة في المسجد قاعدين كلهم يكبروا تكبير جماعي أو يذكروا الله عز وجل ذكر جماعي أو يسبحوا الله عز وجل. في تسبيح جماعي أو التلبية، يعني حتى لبيك اللهم لبيك برضو ما بتكونش جماعي، كل واحد لوحده. سواء رفعت الصوت بي أو يعني سواء أنت يعني كبرتي بصوت مرتفع أو بصوت منخفض، كل واحد بيكبر لوحده، كل واحد بيكبر إيه لوحده، مش كلنا في نفس واحد. لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. طيب، وقد نقل في حجة الوداع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي. خلي الأسئلة في الآخر لأني لما بنتقل إلى الشات الزيلو بيقطع مني. فكان الذكر المنفرد هنا كنا فيه. في حاجة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ان هم كانوا بيكبروا تكبير جماعي، كان منهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم الملبي، يعني كل واحد من الصحابة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بيذكر الله عز وجل لوحده، منهم اللي بيكبر الله ومنهم اللي بيسبح الله ومنهم اللي بيحمد الله ومنهم اللي بيلبي لبيك اللهم لبيك. طيب، باب التكبير أيام منى، وإذا غدا من عرفة. وعن محمد ابن أبي بكر الثقفي قال، ده تابعي، قال قلت لأنس ابن مالك ده صحابي غدات عرفة، ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ نقول إيه في تلبية هذا اليوم؟ قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يرزقنا يا رب، وأصحابه. سير يعني هو كده حج مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فمنا المكبر ومنا المهلل ولا يعيب أحدنا على صاحبه. يبقى الذكر مشروع، كل واحد يذكر الله لوحده، سواء هيكبر هيهلل هيلبي، كل واحد لوحده، مفيش ذكر جماعي. والأصل في العبادات التوقيف، جبالك العبادات أصلها التوقيف، يعني موقوفة على ما شرعه المشرع، وألا يعبد الله إلا بما شرع. احنا بنتقرب الى الله عز وجل بالتلبية بالذكر التهليل تحميد تكبير، بنتقرب به الى الله عز وجل، المفروض نعمله ايه؟ زي ما المشرع امرنا، مش احنا بقى ايه نبتدع امور تانية. لا، خلاص مفيش ذكر جماعي، يبقى مفيش ذكر جماعي. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أنهم كانوا بيذكروا الله عز وجل مجتمعين، يبقى ننتهي عن هذا الأمر. والمعلوم في الاجتماع على صوت واحد أنه من عبادة النصارى في قراءتهم الإنجيل جماعة في كنائسهم، ولا يعلم ذلك في شرعنا. قال النووي: ويستحب رفع الصوت بالتكبير بلا خلاف. ده ما فيش فيه خلاف بقى، ان احنا ايه، نرفع الصوت بالتكبير في العيد، بس كل واحد على حدة. طيب، سنن بعد الصلاة. عن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. يعني هتروحي العيد من طريق وترجعي من طريق آخر، دي هديه صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أو ما تبدأ به في يومنا هذا، يعني إن أول ما تبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب إيه؟ سنتنا. أول ما نبدأ به في العيد بنصلي، وبعد كده نرجع، ده طبعا في عيد الأضحى، نذبح الذبيحة. إلا يعمل كده فقد أصاب إيه؟ سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يخالف الطريق، يعني هتروحي من طريق وترجعي من طريق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى ذبح أضحيته بنفسه، وكان بيأكل منها. من البدع بقى اللي في صلاة العيد، ان الناس تقعد تختم الصلاة. طبعا ما لهاش ختمة، لان دي نوافل، صلاة العيد مستحب وليس بفرض. الفروض بس الخمسة هي اللي بإيه فيها ختمة، فيها ختمة للصلاة. صلاة ركعتين بعدها مفيش، لا قبل صلاة العيد صلاة ولا بعد صلاة العيد صلاة في المصلى. آخر حديث عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، كان أهل المدينة ليهم يومين يلعبون فيهم، يعني يومين كانوا بيحتفلوا بيهم وليهم أعياد فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه؟ ان يبقى في احتفالات للمسلمين غير الاحتفال ابدالكم، خلاص خيرا منهم افضل منهم، يوم الاضحى ويوم الفطر. يبقى اذا المسلمين ده يعد شعيرة من شعائر الاسلام، ده من دينك ان انت ايه، ليك يومين فقط بتحتفلي بيهم، يوم الأضحى ويوم الفطر. يبقى احنا ملناش أعياد إلا العيدين دول كمسلمين، دي الشعيرة بتاعتنا إن احنا لينا عيدين. وخدي بالك إن التشبه بالكفار في الجملة منهي عنه، ما ينفعش ان انا اشارك الكفار في اعيادهم. انا مأمورة اساسي بالتشبه بالكفار، هم بقى عندهم عيد ام، عندهم عيد اب، عندهم عيد القيامة، عندهم عيد العمال، عندهم مش عارفة عيد ايه، عيد ايه، عيد طلاق، عيد جواز، عيد كل ده، كل ده ماله؟ وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم، دي أعيادهم، ملناش دعوة. احنا مأمورين قد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما. طبعا لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال لهمش بقى وسابهم يلعبوا، لا، نهى عن كده وقال ايه، قد أبدلكم الله عز وجل أيام نحتفل بيها، ودي من تعد من شعائر الدين بتاعنا كمسلمين. بيوم الأضحى ويوم الفطر. بس احنا نحتفل بيهم بقى، لان طبعا سبحان الله تجدي كل الخناقات كل الضيق في الاعياد، احنا بقى بنضيع على نفسنا الاحتفال بالاعياد بتاعتنا. لا، المفروض ومن السنن اللي انا يعني سبحان الله كده باين شكلها كده تندثر، ان احنا بنضرب الدف كنساء في الاعياد. ده من المستحبات ان احنا نضرب الدف في الايه، في العيد، وان احنا نحتفل ونفرح اللي حوالينا، نزين بقى البيت ونجيب هدايا لولادنا وهدية لأمك وهدية لأبوكي ولإخواتك ولزوجك. وإذا كان ليكي زوجة ابنك هتلا هدية، فرحي كل اللي حواليكي. وياريت كده لو نعمل حفلات ونعمل مسابقات للولاد وفعلا نفرحهم بالعيد، ما ننكدش ابدا يوم العيد، ما يبقاش يوم النكد بتاع العيد. في ناس كده يا بنات تقول لي انا بقى العيد ده معناه النكد، هو كده متعودين على كده. ليه كده؟ ليه كده؟ ولا بقى البدع بقى اللي ايه، يذهبوا للمقابر. يعني العيد ذهاب للمقابر وللموتى، مين اللي قال كده؟ دي كلها حاجة يعني بدع. ايه اللي يوديك المقابر ايام العيد؟ هو نكد وخلاص؟ لا يجوز هذا الامر. مفروض هنا يبقى فيه بهجة، فيه فرحة بالعيد. طيب، يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.